ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني او المعنى اللزومي. طيب نعم محمد. نعم نعم بعد هذه الطريقة أن كل ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطفا. قال ابن مالك وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي في هذه المسألتين فقط. نعم ايش؟ نعم هل الخوف محقق؟ طيب اذا كان محققا فان الجماعه تسقط عنه وحينئذ لا يكون ترك واجب ما دام وجوب الجماعه يسقط الخوف بقي الان غير واجب عليه. نعم نعم نعم نعم الجبن بارك الله فيك نوعا جبن طبيعي وهو الأول الخوف، أما الجبن الذي يؤدي إلى ترك الواجب هذا ما يمكن. نعم نعم نعم لكن فرق بين هذا وهذا زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب، أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة، ولهذا فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. إيمان ضرورة مو بإيمان رضا واقتناع وتسليم، المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم فتجد منشرح الصدر، أما ذاك لا، إنما يؤمن من أجل حصول غرضه الدنيوي فقط، ولهذا إذا حصل له غرضه الدنيوي عاد إلى ما كان عليه. واضح؟ نعم. الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين، لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد، إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ، هو فيه صعوبة، ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور. كيف يدخلون فيه؟ يدخلون في الكفر مسارعين. واضح؟ نعم. ما هي ذكر؟ بفتحها تحقيق اليوم وخافون ما ذكر؟ ما ذكر؟ يعني حذف الياء حذف الياء حذف الياء أو بقاؤه ما عندي ما ذكر؟ إذا استبدلنا حرف الباء من صح يعني من المصدر منه المقرر، طيب إذا استبدلنا يشرب بمعنى يروى عين يروى بها يعني لفظ احنا قطعت بها تصير لا يعني يروى بسببه ويشرب بسببه لا يشرب منها بعض من للتبعيض والباء سبب اي نعم واضح؟ طيب عبد الله ومن الوصول الى المسلم ما سيكون

هل هو؟ يعني عدم المطابقة. إيه. وإذا كان هو كذلك، إيش الجواب عن قول وما من لنا؟ وإيش؟ الجواب عن قول عن قول هنا يعقوب. إيه نعم. إيه واضح لأنه مصدق. هنا مؤمن بمعنى مصدق. فالإيمان إذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق. طبعا استفسير في الله. إيه بالله. طيب أقول أحسن الله عليكم عدم المطابقة بين الإيمان والتصديق. نعم. يعني هل جعلنا نقول بأن الإيمان لا يسمع من التصديق؟ إيه نعم. الإيمان المعدى بالباء كما هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره لا يطابق الإيمان بالتصديق. إيه نعم. هذا البحث الحقيقي ما رأيت أحد بحثه وسجد فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق. نعم. بالنسبة للكافر يعني عندما تشاهد في الطريق يعني أن تتأسف على تتمنى له الإيمان. هنا. ولو عرفته مثلا واحد في مثلا تدعو له. نعم تقول الله مهدي. الله مهدي. هنا كيف ما تعلم. طيب بالنسبة للشيخ اللي عارف. لا سيما إذا كان الرؤساء لأن الرؤساء إذا هداهم الله اهتدى بهم أمة. فرض كفاية تبليغ فرض كفاية. نعم. ما أعرف اللي عندي ما ذكر كسر السين يقول تحسب أن بس أقول لي عندي ما في ها ما يقرأ قبل قبل من كان فاجر تفسير يعني اقرأ ما أقول وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إملاء طول العمر وفرد العيش والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين فإن الله قادر على إهلاكهم وإنما يطول أعمارهم ليعملوا المعاصي لا لأنه خير لهم ويقال إنما نملي لهم بما أصابوا من الدهر يوم الوحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا. هذا مبتدأ المناقشة. نعم قوله. نعم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح لكل من يتأتى خطابه؟ لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يفيد بيان ما كان عليه الاقتصاد من حسنه